كنت أظن أني حبيبك وأني لا من غبت تولى وأني في الدنيا نصيبك واللي عيونك بكولة. كنت أظن أني حبيبك وأني لا من غبت تولى وأني في الدنيا نصيبك واللي عيونك بكولة. ما دريت أن الليالي غيرت قلبك علينا ما خطر لحظة في بالي تنسى كل اللي عطينا. ما دريت أن الليالي غيرت قلبك علينا ما خطر لحظة في بالي تنسى كل اللي عطينا تنسى كل اللي عطينا.